بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة في الله، ما زلنا في رحلتنا إلى الدار الآخرة ومع أحكام الموت وما بعده. ولأن رحلتنا تشمل الجسد والروح، فبعد أن أودع الجسد في التراب ودفن وصعدت الروح إلى بارئها وقوبلت بما قوبلت به بحسب صلاحها أو فسادها، ترد الروح مرة أخرى إلى الميت، ويبدأ الحساب الأولي في القبر. يبدأ الميت في أول امتحان، إن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. تكلمنا في الحديث السابق عن شيء إخواني عن شيء من أحكام الدفن، ما حكم الدفن، وما صفة القبر، وما المستحب فيه، وما الأشياء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يدفن الميت. وتوقفنا عند سؤال مهم، وهو: ماذا نفعل بعد دفن الميت؟ هل نتركه ونذهب أم ماذا؟ ما المطلوب من المشيعين أن يفعلوه إذا دفنوا الميت؟ ها؟ ما المطلوب؟ الدعاء، غير الدعاء؟ نعم، قراءة سورة ياسين، قضاء الدين. ها؟ تعالوا ننظر فيما ثبت. تفضل تفضل. نحث عليه ثلاث حثيات من تراب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني، السنة بعد أن يدفن الميت أن يقف المشيعون قليلا يستغفرون للميت ويسألون له ماذا؟ التثبيت. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم معلما وموجها للصحابة بعد دفن أحد الصحابة، قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. والحديث حسن. استغفروا لأخيكم، طلب المغفرة من الله عز وجل، ثم سؤال التثبيت، لأنه يدخل الآن وفي هذه اللحظات في امتحان ليس كامتحانات الدنيا، إنه امتحان لما قدم في حياته كلها، 60 سنة، 70 سنة أقل أو أكثر، سيمتحن الآن عن ذلك. سيمتحن وفي امتحانه 3 أسئلة: السؤال الأول من ربك، السؤال الثاني ما دينك، والسؤال الثالث من نبيك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نسأل أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت. وكم قدر الوقت الذي يوقف عند القبر في الدعاء والاستغفار للميت؟ كم يحسب كم بالوقت؟ سلخ شاة، مقدار ذبح شاة. وهل يكون الدعاء جماعيا أم كل واحد بمفرده؟ هل يدعو واحد مثلا ويؤمن المشيعون، أم يدعو كل إنسان بمفرده؟ تعالى ونتعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما المدة التي يقف المشيعون فيها أو الدعاء، فنستفيدها من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه أوصى أن يقفوا عند قبره قدر، يعني الوقت، أن ينحر جزور ويقسم لحمها. قدر، جزاك الله خير، أن ينحر جزور ويقسم لحمها. ما الجزور؟ الجمل الصغير. هذا يستغرق كم؟ نذبح جمل ونسلخه وتتقطع نص ساعة، تلت ساعة تقريبا. لماذا؟ قال: حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. والحديث رواه مسلم: حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به، أو ماذا أراجع به رسل ربي. وأما الدعاء، هل يكون جماعيا أم فرديا؟ الدعاء يكون جماعيا أم فرديا؟ لم يثبت لم يثبت أن الدعاء يكون جماعيا، أو أن واحدا يقوم يدعو والمشيعون يؤمنون، بل الصحيح أن كل إنسان يدعو بمفرده، كل إنسان يدعو بمفرده للميت. لا دليل على الاجتماع على الدعاء على المقابر، أو أن يدعو إنسان ويؤمن الحضور. بعض الناس قد يقول: وما المشكلة، ما المشكلة أن يدعو إنسان ويؤمن الحضور؟ نقول: المشكلة هي عدم الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هو ما كان غافلا عن ذلك، وهو ما ترك شيئا من الخير يقربنا من الله إلا ودلنا عليه، وما ترك شيئا من الشر إلا وحذرنا منه. فهو صلى الله عليه وسلم، وهو من هو في يعني تعليم الأدعية للنبي للصحابة رضي الله عنهم وللأمة، ومع ذلك ما ثبت أنه وقف مرة ودعا والصحابة أمنوا خلفه، وإنما السنة أن يدعو كل إنسان بمفرده وبما يحفظ. فأنت إذا أردت أن تتبع السنة فافعل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، أما أن تقول هذا خير وهذا أفضل وهذا كذا، فاحذر أن تقع في البدعة، لأن صاحب البدعة كلما ازداد في بدعته ازداد من الله بعدا. ثم هل يجوز أن يقوم إنسان بموعظة على القبر يعظ المشيعين مثلا والحضور موعظة، أم هذا ليس من السنة؟ ها؟ يجوز، ليس من السنة. ثبت في حديث البراء وحسنه كثير من العلماء منهم الشيخ الألباني وصححه بعضهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في جنازة رجل من الأنصار لما يلحد، يعني لما يجهز له اللحد والقبر، فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر. وذكرنا الحديث أكثر من مرة، وبدأ يعني يحكي ويبين ويفصل للصحابة ما الذي يحدث للميت المؤمن وما الذي يحدث للميت إذا كان كافرا، الحديث المشهور الطويل. فهذا كان على القبر، فاستدل العلماء بذلك على جواز الموعظة على القبر، ولكن انتبه لما بعد ولكن: ألا يتخذ ذلك عادة، ألا يداوم على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم على ذلك. فإن فعلها أحيانا لا مانع، على ألا يتخذ ذلك سنة وعادة، كأنها عند البعض من متممات الدفن، فلان دفن ولم يقف أحد ويلقي موعظة، هذا نقص وهذا تقصير. لا، ليس نقصا وليس تقصيرا. فإن فعل بعض الدعاة ذلك فقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تركها فقد تركها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يفعل ذلك في كل جنازة يحضرها. فالذي يداوم على ذلك هذا فيه مخالفة للسنة. طيب، هل أرفع الدعاء، هل أرفع اليدين في الدعاء وأنا عند القبر أم لا؟ ها، هل يجوز رفع اليدين في الدعاء ونحن ندعو للميت أم لا؟ تعالوا ننظر في السنة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لتغفل عن الصلاة عليه بعشر حسنات ويرفع عنك عشر سيئات وترفع عشر درجات. خرج ذات ليلة فأرسلت بريرة في أثره لتنظر أين يذهب أو أين ذهب. بريرة دي مين؟ أما لعائشة. نعم، أرسلت هذه الأمة خلفه تنظر أين سيذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فسلك نحو بقيع الغرقد. بقيع الغرقد اللي هو أماكن إيه؟ مقابر المسلمين، موجودة إلى الآن أمام المسجد النبوي. فوقف في أدنى البقيع ثم رفع يديه. ماذا كان يفعل؟ يدعو. ثم انصرف، فرجعت إلي بريرة فأخبرتني، فلما أصبحت سألته فقلت: يا رسول الله، أين خرجت البارحة؟ قال: بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم. ما معنى أصلي عليهم؟ أدعو لهم. والحديث حسن. إذن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه معي، أنه دعا للأموات ورفع يديه فين؟ ورفع يديه في الدعاء، لكن كما ذكرنا بصورة فردية. ليس من السنة أن يجتمع الناس على واحد يدعو وسائر الناس يؤمنون خلفه، بل يدعو كل إنسان بمفرده. هل يتجه إلى القبر وهو يدعو، أم يتجه نحو الشرق أم الغرب؟ ركزوا يا جماعة، المسائل دي مهمة. أين نتجه ونحن ندعو؟ إلى القبلة. تستقبل القبلة بالدعاء. يجوز رفع اليدين في الدعاء للميت على المقبرة على أن يستقبل القبلة عند الدعاء وليس القبر. مسألة في غاية الأهمية، وهي سؤال: من أحق الناس بدفن الميت؟ الأقارب. من في الأقارب؟ يعني العم ولا الأب ولا الخال ولا من ولا الزوجة؟ الرجال. طيب لو كان الميت أنثى امرأة من يدفنها؟ والرجال يعني لا يصلح أن يدفن الرجال المرأة؟ لا يصح، لا يجوز. تعالوا ننظر في السنة. الذي يتولى إنزال الميت في قبره ودفنه الرجال دون النساء ولو كان الميت أنثى. تاني، الذي يتولى إنزال الميت في قبره ودفنه الرجال دون النساء حتى ولو كان الميت أنثى. وعلى هذا جرى العمل في جميع عصور المسلمين ابتداء بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتهاء بعصورنا هذه. لماذا النساء لا يدفن الأموات؟ ليه لا يجوز؟ لأن الرجال أقوى على ذلك جسدا ونفسا. لأن الرجال أقوى على ذلك جسدا ونفسا. ما معنى نفسا؟ تحمل. يعني كيف المرأة ربما تسمع بالموت يغمى عليها، فكيف تأخذ ميتها وتنزله في ربما تنزل ولا تخرج، صح؟ يغمى عليها مثلا من شدة الموقف عليها. ثم حتى لا تتكشف النساء، لأن هذا ربما يكون فيه تكشفا لهن. ثم هذا عمل المسلمين ابتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لو سألت عن أحق من يتولى الدفن، ها أنتم قل هذا يقول أهله وهذا يقول ولده. ليس شيء من هذا، بل أحق من يدفن الميت الوصي. ما معنى الوصي؟ الذي وصى به، كتب في وصيته. وهذا يبين أهمية الوصية، وقد أشرنا إليه قبل ذلك. كل مسلم يجعل له وصية يكتب فيها ما يشاء. الوصي وصى أن فلانا هو الذي ينزله القبر، هو الذي يتولى الدفن، فهذا يصار إليه. فإن لم يوصي فأقاربه إن كانوا يحسنون الدفن، لأن الله يقول وأولو الأرحام إيه؟ ركز، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ولما دفن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي، انتبه لهذا الأثر، إنما يلي الرجل أهله. إنما يلي الرجل أهله، يعني يلي الرجل يتولى أمر دفنه ونحو ذلك أهله. فإن لم يكن ثم أقارب، واحد ملوش أقارب أو كانوا لا يحسنون، فيتولى من حضر من المسلمين. هنا المسألة التي أشرت إليها، انتبهوا إلى ما تنظرون، اتركوا هذه قليلا وانتبهوا معي. دفن المرأة هل يتولاه الرجال وإن لم يكونوا من أقاربها ومحارمها، أم يشترط أن يكون الذي يدفن المرأة من محارمها؟ تعالوا ننظر. يجوز أن يتولى الزوج دفن زوجته بنفسه. ما الدليل؟ هي دي، تمام، صح كده. أيوة، حديث عائشة لما قالت ورأسا قال لها ما ضرك لو مت قبل إيه؟ غسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا دليل على أن الزوج له أن يغسل زوجة وإيه؟ ويدفنها. فهذا دليل هذه المسألة. فإن لم يكن الزوج هل يجوز أن يقوم غيره بدفن المرأة؟ وإن كان الزوج، خلنا نقول لو كان الزوج موجودا، هل يجوز أن يقوم غير المحارم والأقارب بدفن المرأة؟ تعال اسمع معي هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال، وانتبه للحديث واحفظ ما تيسر منه، لأن هذه المسألة فيها نوع من الحساسية عند بعض الناس. قال أنس: شهدت ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شهد دفنها، ورسول الله جالس على القبر، فرأيت عيناه تدمعان. من يبكي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ هل يسأل الصحابة: هل منكم رجل لم يقارف، يعني لم يقارف، يعني لم يجامع أهله، يعني هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. قال: فانزل. فنزل في قبرها. والحديث رواه البخاري. هذا الحديث يدل على ماذا؟ يجوز لغير المحرم أن يتولى دفن المرأة الأجنبية عنه وإن كان المحرم موجودا. واضح. ولكن الأولى المحارم، لأن هذه المسألة موجودة عند بعض الناس عندما يريدون دفن المرأة يقولون ينادون على المحارم. نعم هذا هو الأولى، لكن غيره يجوز ليس محرما. عن عبد الرحمن بن أبزة قال صليت مع عمر ابن الخطاب على زينب بنت جحش رضي الله عنهما بالمدينة، فكبر أربعا، من الإمام؟ سيدنا عمر. ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من يأمرنا أن يدخلها القبر؟ عمر يسأل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من يدخل من؟ ما تنتبهوا بقى معايا ولا نقوم نروح. من المتوفى؟ زينب بنت جحش. من هي؟ زوج النبي صلى الله عليه وسلم. عمر يسأل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من يدخلها القبر؟ قال وكان يعجبه أن يكون هو الذي يلي ذلك، نوع من الفضل والشرف والثواب والأجر. فأرسلنا إليه، اسمع، انظر من كان يراها في حال حياتها فليكن هو الذي يدخلها القبر. يقصدنا من؟ مش مركزين. أيوة صح، انظر من كان يراها في حال حياتها فليكن هو الذي يدخلها القبر. من الذي كان يرى زينب في حال الحياة؟ المحارم. إذن هو الذي يتولى الإيه؟ إنزالها القبر. فقال عمر صدقتن، والحديث سنده صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. ولعل البعض يسأل فيقول طب لماذا يشترط أن لا يكون الرجل قد جامع أهله الليلة؟ طهرت إيه؟ يكون بكامل قوته؟ لا مش قوي كده يا كابتن. ها؟ لماذا يشترط ألا يكون قد جامع أهله الليلة؟ بعض العلماء حاول أن يستنبط شيئا من الحكمة، وأنه يكون بذلك أبعد عن معاني الشهوات ومعاني الجنس ونحو ذلك. فإذا لم يكن قد قارف أهله الليلة فهذا يكون أعون له وأبعد له عن أن يستحضر شيئا من ذلك. والله أعلم، نحن نمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ندري ما السر. قال أبو طلحة أنا يا رسول الله، الرجال ما فيش امرأة هتنزل الرجال. لا دي ما فيش حاجة، ما لهاش دعوة بالرجال، الكلام في النساء بس. قال أبو طلحة أنا يا رسول الله، قال فانزل، فنزل قبره. وكما ذكرنا الأولى المحارم. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب لو سألنا سؤالا مهما، هل كل الأوقات يجوز الدفن فيها؟ يعني مات ميت في أي وقت ندفنه في أي وقت، ولا هناك أوقات نهينا عن الدفن فيها؟ استنى انت بقى ريح شوي. هات فضل. كل الأوقات؟ طب قول بالليل. لا وهي كمان. طب كفاية عليك حاجة، ماشي اديله الهدية. تفضل، عايز يقول هناك تفضل. كل الأوقات. يقول عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. عيد معايا الحديث كده. ثلاث، انتوا نمتوا ولا صحيين؟ ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إيه؟ أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن إيه؟ موتانا. ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. الأولى حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وقت الإيه؟ الشروق. تمتنع عن الصلاة وقت شروق الشمس لأنها تطلع بين قرني الشيطان، وحين ذاك يسجد لها الإيه؟ الكفار، فأنت لا تتشبه بهم، فتمتنع عن الصلاة حوالي ربع ساعة أو تلت ساعة، وبعد ذلك إيه؟ تصلي سنة الضحى وسبحة الضحى ونحو ذلك. طيب صلاة الضحى بعد طلوع الشمس بتلت ساعة وربع ساعة إلى متى؟ قبل الظهر بحوالي 5 دقائق أو 10 دقائق، اللي هو بقى الوقت الثاني. قال وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. حين يقوم قائم الظهيرة الشمس تكون وسط النهار، تكون وسط النهار. حين يقوم قائم الظهيرة هذا يمنع فيه التنفل بالصلاة حتى تميل. حوالي كم قبل صلاة الظهر؟ حوالي 5 دقائق أو 7 دقائق. بعض العلماء يقول بمقدار صلاة ركعة، يعني حوالي 5 دقائق أو 7 دقائق، هذا الوقت الثاني. وأما الوقت الثالث، بس انتبهوا لشيء، هذا الوقت في كل أيام الأسبوع يمنع من الصلاة فيه قبل الظهر ب10 دقائق أو 7 دقائق سوى يوم الجمعة. يجوز لك أن تصلي إلى أن يصعد الإمام إلى الإيه؟ المنبر، لفعل الصحابة رضي الله عنهم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. طيب الثالث، حين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، أي وقت الغروب حوالي ربع ساعة أيضا، يعني قبل غروب الشمس حتى تغرب الشمس، والحديث رواه مسلم وغيره. إذن ليس من السنة ولا يجوز للإنسان، وقال بعض العلماء يحرم أن يصلي الإنسان نفلا في هذه الأوقات. نفل يعني تطوع، يعني صلاة بغير سبب، يريد أن يصلي لله، نقول له لا تصلي في هذه الأوقات. أما لو كانت صلاة مسببة كركعتين بعد الوضوء أو ركعتي دخول المسجد مثلا تسمى تحية المسجد، أو مثلا صلاة استخارة أو غير ذلك، صلاة مسببة أو فريضة من باب أولى، له أن إيه؟ أن يصلي. هذا بالنسبة للصلاة. طيب أما الدفن، الدفن هذه الساعات أو هذه الأوقات الثلاث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيهن، وعن إيه أيضا؟ دفن الموتى فيهن. لماذا؟ قال العلماء لأنه لو صلى الجنازة في هذا الوقت سيضيع الفريضة، لأنه بعد أن يصلي الجنازة ماذا سيفعل؟ لا، سيذهب للدفن فيضيع الإيه؟ الفريضة. وقيل غير ذلك، لكن الأمر يعني محل خلاف بين العلماء، منهم من قال هذا النهي للتحريم، ومنهم من قال هذا النهي للكراهة، والأولى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، طالما نهى فنحن نمتثل الأمر. فإذا هذه الساعات الثلاث وهذه الأوقات، على فكرة ساعة ليست تعني 60 دقيقة، ساعة 3 ساعات، لأن البعض يقول أين الساعة، ليس يلزم أن تكون 60 دقيقة، بل يشار بها إلى وقت معين. إذن أعيدوا معي الأوقات التي نهينا عن الصلاة فيها وعن دفن الموتى فيها. الوقت الأول زوال إيه؟ حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وقت قد إيه؟ حوالي ربع ساعة. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. الثالث، حين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هل يشرع الدفن بالليل عن عبد جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، والحديث رواه مسلم وغيره. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه. إذن هناك نهي عن الدفن إيه؟ بالليل. ولكن ما العلة؟ عندنا في هذا الحديث الأول، حديث عبد الله بن جابر بن عبد الله، أن هذا الرجل دفن كفن في كفن غير إيه؟ طائل، يعني كأن الكفن فيه نقص، واضح. ثم أيضا لم يصلى عليه، أو لم يكن العدد كثيرا، أو بعض العلماء يقول لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه، وتقرأ حتى يصلي عليه. ما الفرق؟ يصلى عليه يعني المسلمون، ويصلي عليه يعني النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. إذن لذلك قال العلماء، واستدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدخل رجلا قبره ليلا وأسرج في قبره، ما معنى أسرج؟ نور، سراج. إذن كيف نجمع بين النهي والفعل؟ إذن ينزل النهي من درجة التحريم إلى درجة الكراهة، ينزل النهي من درجة التحريم لدرجة الكراهة، أو أن النهي مخصوص بأشياء. إذا كان لا يوجد عدد من الناس يصلي عليه، والصلاة على الجنازة من مصلحة من؟ اصحى يا عم، من مصلحة الميت، الدعاء والشفاعة له عند الله. ولو كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فحتى يصلي عليه هو، وهذه مصلحة عظيمة. لذلك قال العلماء بكراهة الدفن ليلا. فلو كان الميت سيتغير إذا أخر في جو الحر مثلا في الصيف، ولو كان العدد كثيرا فلا مانع من أن يدفن إيه؟ بالليل. ودفن الصديق رضي الله عنه ليلا من غير إنكار من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. السؤال الذي بعد ذلك، هل يجوز الدفن في البيوت؟ شوف كده الناس تصحى كده مش عايزين هدايا. خد يا عم علبة بحالها هجيب لك هدية. هل يجوز الدفن في البيوت؟ تفضل. نعم يجوز. انت هتجيب هدية المرة الجاية. كل واحد بقى يفتح له بيته كده يعمل له مدفن فيه. ازاي يجوز يا ابني؟ لا يجوز. طب ليه لا يجوز؟ هي كده يعني؟ نعم صح كده. حتى طب وهي البيوت مقابر هتبقى قريبة حتى تنزل وتطلع على طول. قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر. قول معايا كده لا تجعلوا بيوتكم ايه؟ مقابر. استدل العلماء بهذا الحديث أني حديث لا تجعلوا بيوتكم مقابر استدل به العلماء على عدم جواز الدفن في البيوت. السنة الدفن في المقابر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى فين؟ في البقيع حاضر ولا يجوز الدفن في البيوت. طب لعلك تقول فماذا عن دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون وهو مات في حجرة عائشة رضي الله عنها. تقول طيب والصديق وعمر؟ مش انت قلت النبي دي خاصية؟ قول بقى اما ناخد الهدية منك تاني. تومال ورد حتى لو استأذنوا بس ما فيش دفن في البيوت مش بيته او غير بيته. فضل هذا طلبا منهم لشرف الجوار بالنبي صلى الله عليه وسلم الجوار للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عائشة كانت تريد أن إيه؟ أن تدفن في هذا المكان. فلما استأذن عمر آثرت عمر على إيه؟ على نفسها. تقول لي طب أنا أروح؟ أقول لك لو تعرف تستطيع من يستطيع أن ينال هذا الشرف. إذن فالأصل دفن الموتى فين؟ في المقابر ليس فين؟ في البيوت. ولكن يستثنى من ذلك بعض الموتى. من هم؟ لا يدفنون. أي نعم الشهداء. الشهيد أين يدفن؟ في مكانه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض الصحابة والصحابيات يحملن الموتى قتلى أحد لدفنهم في المدينة أمر بإعادتهم ودفنهم حيث إيه؟ حيث قتلوا أن يدفنوا في مصارعهم. والحديث حسن. هناك بعض المخالفات والأخطاء المتعلقة بالدفن قبل أن ننظر إلى المشاهد المهمة التي معنا والخاتمة الجميلة لبعض المجاهدين في سوريا. من البدع وضع الميت على شفير القبر قبل الدفن وقراءة بعض سور القرآن عنده أو ذكر الله ونحو ذلك. بعض البدع ربما تفعل عندنا هنا في مصر وبعضها ربما أنت لا تعرفها لأنها تفعل في بلاد أخرى. إذا أخرجوا الميت من النعش المحمل يضعونه على شفير القبر بدل أن يدفن مباشرة يوضع على شفير القبر ويظلون يقرؤون شيئا من القرآن ثم بعد ذلك ينزلونه فين؟ في القبر. هذا ليس من السنة. 2 من الأخطاء وضع الميت رجلاه قبالة القبلة. إحنا قلنا الميت يدفن كيف؟ لو قلنا الميت هو يبقى يتحط كده وشه عندي ولا عند الكاميرا؟ عندنا عند القبلة. وجنبه اليمين فوق ولا تحت؟ ايه يا جماعة ما قلنا وشه عندي يبقى جنبه اليمين فين؟ تحت. معنى كده بعض الناس يجعله هكذا يخلي رجلي فين؟ ناحية القبلة عشان يقولك لما يقوم يبقى وشه فين؟ للقبلة. نقول لهم ما ثبت عن الصحابة هو الأولى بالفعل. لو كانوا يفعلون ذلك لفعلنا لكنهم كانوا يجعلون الميت على جنبه الأيمن ووجهه اتجاه القبلة. من الأخطاء بعضهم يكشف وجه الميت ويجعله كذلك في القبر. هذا ليس من السنة. طب لو كان شهيدا؟ لا ليس من السنة أيضا. الذي يكشف فقط المحرم. المحرم. طيب المرأة المحرمة لا يكشف لأنه سيكون بالنسبة للرجال لو كانت تستر وجهها ونحو ذلك الأستر ألا يكشف وجهه. أما الرجل المحرم فيكشف وجهه ورأسه. يكشف وجهه ورأسه. هل يستحب للرجل أن يحفر القبر قبل الموت؟ كما كان يفعل بعض السلف يحفر القبر وربما ينزل فيه ويتذكر الموت والمواعظ ونحو ذلك، ليس من السنة، لأنه لو كان مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله الصحابة، لم يفعله النبي ولم يفعله الصحابة، فليس هناك دليل على استحبابه. هل يجوز دفن أكثر من واحد في قبر واحد؟ يجوز ذلك؟ أيوة بالضبط كذا، إلا عند الحاجة، يعني لو كانت هناك ضرورة. أما الأصل أن يدفن الواحد في إيه؟ في قبر مستقل، لكن لو كان هناك كثرة في الموتى وهناك مشقة في حفر القبور فيجوز أن يدفن أكثر من واحد فين؟ في القبر. لكن الرجال معا والنساء وهنا يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد في ثوب واحد، كان يجمع بين إيه؟ الرجلين والثلاثة من قتلى أحد في ثوب واحد. أسأل سؤال وعايز بقى واحد نبيه يجاوبني عليه، ما معنى في ثوب واحد؟ في قبر واحد، في كفن واحد. استنى ما أنت خدت هدية يا عم، سيب غيرك يا جدع اسمع. ها؟ في قبر واحد، في قبر واحد. هزعل منكم. ها؟ في كفن واحد، يعني زي الملاية كده وتحط ثلاثة كده مع بعض وتلف. انتوا كده والله قلتها قبل زال. لا لا قول يا عم، هاخد الهدية. طب قول. صح كده الكفن. خد الهدية. الكفن ثلاث طبقات، مش حضرتها معايا؟ الكفن ثلاث طبقات، لكن لكثرة الموتى يوم أحد. طبعا احنا هنا في مصر الأكفان ما شاء الله، صح، لكن في العرب في الصحراء يجيبوا منين تواب؟ ومع كثرة الموتى يوم أحد بدل الرجل ما يكفن في ثلاث أثواب بقى ياخد الكفن يقسمه على الايه؟ وإلا كيف نجمع ميت واثنين وثلاثة في لفة واحدة؟ كيف يكون ذلك؟ هذا لا يكون. آخر الحديث يبين لك أن هذا ليس مقصودا. قال ثم يسأل أيهم كان أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. يبقى لو كانوا مع بعض كده هيلة بيلة في ملاية واحدة كده هيقدموا إزاي؟ وده خلي بالك أنا ما كنت أفهم هذا المعنى، كنت أفهمه مثلكم أن الثلاثة مع بعض ولفوا إيه ورص. لا، حتى قرأت في كتاب أحكام الجنائز، هذا الكتاب الممتع للشيخ الألباني رحمه الله، التنبيه هذا، قال معنى أنه يجمع بين الرجلين والثلاثة في كفن واحد ليس أنه يجمعهم معا في لفافة واحدة، بل يقسم الأكفان عليهم. وهذا يدلك دلالة مهمة جدا أن العلم لا يؤخذ من الكتب، لأن بعض الناس حينما يقرأ هذا يقول لك ما هو واضح اهو، حطهم مع بعض ولف يا عم ورص وخلاص. لا، لابد أن تنظر شرح العلماء وتفهم من كلام العلماء حتى لا تفهم المعنى خطأ. بعض الناس من المخالفة للسنة يضعون الميت فوق الأرض. تحصل دي فين؟ في مصر المحروسة مثلا، إمام الشافعي في القاهرة أو غيرها، يعني القبر عبارة عن فتحة أعلى الأرض ينزل بسلم وأسفل الأرض غرف، يفتح باب الغرفة ويوضع الميت على أرض الغرفة وينصرف الناس. طب أين الدفن؟ من غير حفر. السنة أن يدفن الميت ثم أماته فإيه؟ فأقبره. يقول طيب ما احنا الغرفة دي ما تحت الأرض. لا، ما بتتردمش، ده هو بيتحط كده بيخشوا بعد كده يقول ايه خلاص شوية عظم كده يلفوها يحطوها على جنب في الشوال ويحطوا ميت تاني وهكذا. هذا مخالف للسنة من البدع. نعم. زي صندوق كده. لو كانت هناك ضرورة، كما يقول أخونا الفاضل مثلا مكان كثير المياه الجوفية، لو وضع الميت في التراب يعني تخرج عليه الماء المياه، إذن هذا يقبر، ولكن لا مانع أن يكون في صندوق اللي هو نسميه الإبة، قلنا في الدرس اللي فات الشق، لكن هذا سيقبر، نحفر له حفرة وتكون مثلا يوجد صندوق من الخرسانة مثلا أو الطوب أو الخشب، ثم يوضع ويغطى ويهال عليه التراب، فهذا دفن. لكن أن يوضع فوق سطح الأرض هذا مخالف للسنة من البدع. طب خلوا الأسئلة في الآخر. الأفضل أن يكون للنساء قبر مستقل وللرجال قبر مستقل. خلاص لو هناك ضرورة لا مانع. من البدع الذبح عند وصول الميت للمقبرة. بعض الناس في القرى في الصعيد وغير ذلك يذبحون عند وصول الميت للمقبرة ويفرقون اللحم على الفقراء والحاضرين. تقول هذا صدقة عن الميت؟ أقول لا تفعله عند الإيه؟ عند المقابر. يفعله في أي وقت وفي أي مكان. من البدع ودي مضحكة بقى شوية، يضعون إبريق ماء وكسرة خبز مع الميت في القبر. إبريق، عارفين الإبريق؟ ها إبريق ماء وكسرة خبز ليه؟ ما يمشيش، يعطش، عشان لما يعطش يشرب. هذا مخالف للسنة، لعله تقليد للفراعين مثلا، يقول لك عشان حياة الحياة الثانية والقيام يلاقي عنده حاجة إيه يبلع ريق ولا لا لقمة عيشة. وبعضهم يضع الحناء على الميت، حنة تحصل هنا عندنا. ما السبب؟ عريس. هذا ليس من السنة أيضا. ومن البدع قراءة القرآن بعد إهالة التراب على الميت أو عند رأسه. بعض الناس يقول الفاتحة ويقرؤون، أو يقرؤون سورة ياسين أو غير ذلك، ليس من السنة. تقول طب لماذا لا أهب له الثواب؟ نقول هذه في خلاف بين العلماء. منهم من يرى المنع، يقول هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة، لم يهب مثلا ثوابا من القرآن لخديجة ولا لعثمان بن مضعون ولا لحمزة، وهو كان يحبهم. وبعض العلماء يقول هذا يدخل في النصوص التي تجيز الصدقة عن الميت والدعاء للميت، والقرآن دعاء. فالمسألة خلافية، لكن أن يكون هذا على رأس الميت وعند الدفن ليس هناك دليل. أنت في بيتك وهذا في بيتي وفلان، ربما يقول أنا أقرأ له جزءا وأهب له الثواب، أو أقرأ له ختمة وأهب له الثواب. لكن بعض الناس يصنع ذلك بطقوس معينة، يجتمعون في مكان واحد وكل واحد يقرأ ربعا مثلا، ثم يقولون وهبنا ذلك. لا، هذا ليس من السنة التي اختلف فيها العلماء، أن يقرأ الإنسان شيئا من القرآن ثم يهب ثواب هذه القراءة ليه؟ للميت. بعضهم أجازها وبعضهم إيه؟ منعها. من البدع بدعة التلقين. ما التلقين؟ أيوة، يعود كده عند القبر يقول له يا فلان ابن فلان إذا جاءك الملكان فقل لهم، سألك من ربك؟ قل ربي الله. من نبيك؟ قل نبي محمد. الله، طب هو لو كان ما بيصليش وكان إنسان فاسد وإنسان فاجر وأنت تلقنه خلاص، يبقى اللي تعب طول حياته في العبادة وهنا عدت وخلاص. لا، ما بيغششوا. فاكرين الغش فين؟ حتى عند الايه، في امتحان الموت كمان. هذا من البدع، والحديث الوارد فيه ضعيف. من الاخطاء ايضا قول بعضهم فلان انتقل الى مثواه الاخير. لماذا هذا من الاخطاء؟ لان القبر ليس المثوى الاخير. المثوى الاخير الجنه ام الايه او النار. من الاخطاء قولهم فلان ربنا افتكره، لأن الله لا ينسى وما كان ربك نسيا، أو فلان ربنا اعتازه. دي عند بعض اعتازه دي يعني عازه، والعوز صفة نقص. وحتى بعضنا ربما يقول تقول له كذا وكذا، يقول لك يا عم ربنا عايز كده. لا، ربنا عايز كده. هذا من الأخطاء في العقيدة، لأن الله لا يعوزه شيء. العوز هو النقص والحاجة، هل الله سبحانه وتعالى يعوزه شيء؟ بهذا من الأخطاء، يعني انتبه وأنت تتكلم. من الأخطاء أن بعض الناس يعتقد أنه بمجرد الموت تنحل عقدة النكاح، فيمنعون الزوج من دفن زوجته أو من تغسيلها، وهذا ليس صحيح، لأن المرأة لآخر أزواجها في الجنة. المرأة لآخر أزواجها، واضح. والأدلة التي وردت من تغسيل زوجة أبي بكر الصديق له، أسماء بنت عميس، غسلته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو مت قبلي لغسلتك، وأزواج النبي، وبعضهم يقول ذلك وبعضهم يضعفه، وقول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلنا من أمنا وصدرنا ما غسل رسول الله إلا إيه؟ نساؤه. فهذا الكلام ليس صحيحا. ماذا نفعل لو انقطع جزء من الإنسان؟ يمر مثلا فضربه القطار فقطعت رجله، ماذا نفعل في هذه الرجل؟ تغسل. والصلاة صلي عليها، صلي عليها، هاخد السواك منك تاني. إذا انقطع عضو من الإنسان لأي سبب يلف في خرقة ويدفن في المقبرة أو في أي أرض طيبة بعيدة عن الامتهان، لا يغسل، لا يغسل ولا يصلى عليه. وبعض الناس إذا قلم أظافره يأخذ الأظافر ويدفنها، هذا أيضا ليس عليه دليل. وبعضهم إذا حلق شعره يأخذ الشعر ويدفنه، هذا أيضا ليس عليه دليل، لا مانع من إلقائها في أي مكان. بعض الناس يقول لا تبني القبر بالطوب الذي مسته النار اللي هو الإيه؟ الأحمر. هذا أيضا ليس عليه دليل، لا مانع أن يكون ذلك في القبر. يقول هذا من التفاؤل، يعني من التفاؤل ألا نجعل معه في القبر شيء أصابته النار. نقول التفاؤل الوارد في السنة يكون بالكلمة الإيه؟ الطيبة فقط وليس بغير ذلك. بعض الناس يقولون ماذا نفعل في من مات في الحادث واختلطت أعضاؤه مع غيره، يعني عندنا مثلا سيارة فيها خمسة مثلا اتدمرت، اتفرموا مع بعض كلهم والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، ماذا نفعل في هؤلاء؟ نجتهد في تمييز أعضاء كل واحد عن الإيه؟ الآخر، ويغسلون ولو حتى وضعوا في مكان وصب عليهم الماء ثم يوضع في شكل كيس ونحو ذلك، ثم يكفن ثم يدفن كل واحد على حدة بقدر ما يتيسر، ولا يعدم شيء من الميت أو أجزاء الميت مع السيارة مثلا، يقول لك نحرقهم مع بعض وخلاص، لا هذا ليس من الدين. هل يجوز نقل الميت إلى مكان آخر؟ واحد مات في العصافرة وهو من أسيوط، ننقله ولا لا ننقله؟ السنة أن يدفن الميت في البلد الذي مات فيه، فلا ينقل من بلد لغيره. لماذا؟ لأنها كلها بلاد مسلمين وقد صلوا عليه. ها هنقوله. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله إذا أوصى الميت بنقله إلى بلد ليدفن فيه هل تنفذ وصيته؟ أهو السؤال. قال تنفيذ الوصية ليس بلازم. ليه؟ فإذا مات في بلد مسلم فليدفن فيه، إذا مات في بلد مسلم فليدفن فيه. لكن المسألة تحتاج لشيء من التفصيل. لو أننا نقلنا الميت فحصل له تغير وتهتك، ففي هذه الحالة الحكم والتحريم، هذه واحدة. يبقى نقل الميت لو كان يترتب عليه ضرر سيعود على الميت إذن يحرم أن ينقل. لو أننا نقلناه ولم تكن هناك مشقة ولم تكن هناك حاجة للنقل فنقول يكره ولا يحرم. ولو أنه كان قريبا من أرض فاضلة، يعني مات قريبا من المدينة المنورة، مات قريبا من مكة، مات قريبا من بيت المقدس، فيستحب أن إيه؟ ينقل. ليه؟ لبركة المكان. ما الدليل؟ أن موسى عليه السلام سأل ربه لما أتاه ملك الموت أن يدنيه من الأرض الإيه؟ المقدسة رمية بحجر، أن يكون قريبا من الأرض المقدسة. فاستدل العلماء بهذا الحديث الوارد في الصحيحين على استحباب النقل إن كان لمكان إيه؟ فاضل أو شريف. أما سائر الأماكن فكلها لها إيه؟ كلها لها إيه؟ تعبت أنت معلش طولت عليكم اللاتي، كلها لها حكم واحد واضح. لكن لو كان النقل سيؤدي لضرر على الميت فنقول في هذه الحالة إيه؟ يمنع ويحرم. فالأصل إذن عدم النقل لأن فيه تكلف، فيه مشقة، وربما يكون فيه ضررا على الميت. لو تيقن أن الضرر واقع على الميت فهذه الحالة يحرم. لو كان النقل لكي يدفن في أرض فاضلة فيستحب كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. من الطقوس المنكرة التي نقلت إلينا من اليهود والنصارى الوقوف حدادا على الميت وتنكيس الأعلام. يقول لك حنقف إيه؟ دقيقة حداد على الإيه؟ على الميت أو خمس دقائق، هذا ليس من السنة. تنكيس الأعلام هذا ليس من الدين أيضا. ومن البدع أيضا اتباع الجنازة بالطبل أو الزمر، اللي هي الجنازة الإيه؟ العسكرية، أخذ بالك موسيقى بقى وبتاع وكذا. الميت في غنى عن الذنوب والمعاصي التي تلحقه، كفاية ذنوب، كفاية اللي إيه؟ كفاية اللي عنده، تشيعه أنت بقى بالموسيقى والطبل والزمر وبتاع، هذا ليه؟ ها؟ وهذا والورد وغيره، هذا ليس من السنة. من المخالفات أيضا ترك البعض حلق الشعر بعد موت الميت. بعض الناس إذا مات له ميت يترك حلق الإيه؟ اللحية. نقول والله لو تركتها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهي واجبة من الفرائض، كما كان الشيخ الشعراوي رحمه الله يسأل عن اللحية فيقول مثل صلاة الظهر والعصر، يعني فرض لأن النبي أمر بها صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي دليل واحد على الترخيص في عدم إعفاء اللحية. لكن المهم هل هو في هذه الحالة يعفيها لأنها واجبة أم يعفيها لإيه؟ الحداد. هذا من البدع. طب أنت لقيت واحد أعفى اللحية بسبب الحداد، تقول له احلقها؟ لا، تقول له اتركها إيه؟ سنة، واستغفر الله مما وقعت فيه من المخالفة ولا تحلقها. لكن أن يتركها حدادا على الميت هذا ليس من السنة. آخر مسألة، هل يشرع وضع ثوب تحت الميت في القبر؟ حط له الحاف مثلا، نحط له ملاية، يشرع ولا لا يشرع؟ لا يشرع. طب لو كان كلكم غلط هنشوفه. قال ابن حزم رحمه الله: لا بأس، اجهز هندسة، لا بأس أن يبسط في القبر تحت الميت ثوب. إيه الدليل يا ابن حزم؟ قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بسط في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصحى يا عم هنا ركز، بسط في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاكرين محاضرات بتاعتنا عن وفاة الرسول؟ حضرتوها؟ ما اتكلمنا فيها كيف مات وأين مات وكيف غسل وكيف دفن؟ الكلام ده قلناه بالتفصيل وموجود متسجل على الموقع، اللي عايز يرجع يسمعه هيلاقي كل المحاضرات دي موجودة. بسط في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيفة حمراء، والحديث رواه مسلم. يبقى تحت النبي في ايه؟ قطيفة حمراء. ما حكم هذا الفعل في غير او مع غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النووي، يعني نقل النووي عن الجمهور كراهة ذلك. قالوا: هذا الذي ألقى هذه القطيفة هو شقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم تطب نفسه أن يستعمل ويلبس هذه القطيفة أحد بعد رسول الله، فهم يأخذون النبي يضعونه فبسطها تحت إيه؟ تحته. وبعض العلماء يقولون هذا الأمر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلناه مع غير النبي فلا مانع منه، لأن الصحابة رأوا ذلك وإيه؟ وسكتوا ولم ينكروا. واضح؟ فلو أحب الإنسان أن يفعله لا مانع، ولو تركه أيضا لا مانع، فالأمر فيه سعة بإذن الله تعالى. في ناس بتقول المرحوم فلان، هذا من باب الدعاء وليس من باب الجزم. لما أقول لك أنت الطالب الناجح فلان الفلاني، أنا لا أجزم له بالنجاح، لكن أستبشر له بذلك أو أرجو له الرحمة ونحو ذلك. والأفضل أن يعدل عن هذه الألفاظ التي توهم أننا نجزم له بالرحمة. واضح؟ من البدع أيضا أن بعض الناس يظن أن من البشريات دفن الأطفال مع الكبار، إذا دفن رجلا كبيرا فيستبشرون بوجود طفل يدفن معه في القبر، كأنهم يقولون هذا سيخفف عنه العذاب وكذا. والله لا تزر وازرة، لو جبت له أطفال العالم كله هو إنسان معذب، لن يغنوا عنه من الله شيء. لفظ الشهيد قلنا في الدرس اللي فات لا يجوز إطلاق لفظ شهيد على أحد بعينه، بل يقال يرجى له الشهادة ونحسبه من الشهداء، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والبخاري في الصحيح قال: باب لا يقال فلان شهيد. ما قلناها قبل ما تيجي، قلناها تفعل أحيانا. الشواذر ليست من السنة، لكن لو كان الإنسان البيت صغير وسيأتي أناس من أماكن بعيدة، فلو أحب أن يضع لهم شيء من الكراسي ونحو ذلك، يأتون من سفر ونحو ذلك، بعض العلماء أجاز ذلك. لكن جعل شادر وشيخ يقرأ القرآن وخدمة لهؤلاء الناس وشيشة وقهوة، وهذا ليس من السنة. الصبار والورود وكل ذلك مخالف للسنة. بعضهم يقول الصبار يعني يعبد الله ويستغفر فيخفف عن الميت، نقول هذا الفعل لم يفعله أحد، لا النبي ولا الصحابة. النبي إنما فعله مرة ولعلة، لأنه وقف على قبرين يعذبان، فنزل عليه جبريل وأخبره أنهما يعذبان، فأتى بجريدة رطبة فشقها نصفين وغرز في كل قبر واحدة. طب أنت عندما تضع الصبار كأنك تقول للناس هذا يعذب فأنا أضع له الصبار؟ لماذا يعني تسيء الظن بميتك؟ هذه واحدة. الثانية، ما الذي أعلمك أنه يعذب؟ هذا غيب لا تعرفه. الثالثة، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في أي قبر آخر أو الصحابة؟ لم يفعلوها. الرابعة، قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. ما معنى ما لم ييبس؟ يعني ما لم تجف. طيب ما العلة؟ قالوا هذه مدة الشفاعة، لأن اليابس والرطب كله يسبح، صح ولا لا؟ إذن هذه مدة تخفيف العذاب عنهما كون الجريدتين إيه؟ ما لم لا لو فتحنا كده مش هنخلص. خلوا الأسئلة بقى لما نخلص هات لنا ورينا اللحد والشق كده. تكلمنا في المرة السابقة عن اللحد. في هذه المحاضرة سنرى صورة للقبر الذي يدفن فيه الميت، صورة للشق وصورة للحد مصنوعة على صورة مجسم. ونحن قلنا في المرة السابقة أن اللحد أفضل من الشق. بصوا المجسم اللي قدامه على الترابيزة ده قدام الشيخ أسامة على الترابيزة أهو، عامل فيه صورة للشق وصورة للحد. دي صورة اللحد. بص كده السهم اللي فوق بيشاور للقبلة، لا شاور لهم على السهم أهو، ده السهم اللي فوق بيشاور للقبلة. واللحد هتلاقي فيه حفرة أهية، اقفل لنا دي بقى، هتلاقوا حفرة اهي في سطح الأرض وفي حفرة تاني تحت في جنب الحفرة، يبقى هذا في الأرض الصلبة التي لا تنهار، ماشي كده. صورة الشق بقى ده اللحد. بصوا صورة الشق، الشق اهو، بصوا حفرة من فوق وبعد كده حفرة في وسط الحفرة نفسها، وليها حرفين لو تلاحظوا في الجنبين بيتحط عليهم خشب أو طوب أو كده ويتحط في الميت في النص، لكن اللحد يبقى الميت في جنب الحفرة. هات الصورة الطويلة التانية اللي هما مع بعض، لا التانية. طيب ماشي، معنا قصة تبين كيف تكون الخواتيم. في سوريا، هذا في سوريا ليس في مصر عشان ما حدش يفهم غلط. اسمع ماذا يقول. يؤذن في اللحظات الأخيرة. هذا الرجل نسأل الله عز وجل أن يتقبله في الشهداء في آخر اللحظات، أذن الأذان كاملا ونطق الشهادة، وكما سمعتم قال يا الله أنت معانا يا الله. نسأل الله عز وجل أن ينصر المجاهدين في سوريا وفي سائر البلدان، وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. في الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل رحلتنا مع الدار الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،